أجمل شعور زاد فيني فرحتي إني ألقى في حياتك دنيتي. أجمل شعور زاد فيني فرحتي إني ألقى في حياتك دنيتي. أصدق واحد